إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الكردية. هلموا هلموا حماة المكارم خفافا ثقالا وردوا المظالم. هو الكفر يرغو ويزبد جاثم، فأين الأبات وأين الأسود؟ فأين الأبات وأين الأسود؟ هلموا هلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر المنهجة همه شوارا پیشکش بکنو چهین دولتا اسلامیین ایرو روژا دوشنبه 28 ماه شعبان سال 1436 مشختی دست پیک سر بگرنگ ترین نوچه هیرش کرنو و دست بسر دا اینانا بنگه و کنجین سپای صفای و ملیشیات رافضی لروژ آوای بیجی نیزی که سدت سامراء لولایت صلاح الدینه كريالا كي استشهادي لسر كومن ملحدين باكاكي لقندن روشهلات عين الإسلامي لولاتا الرقة داسبيك جولاتا صلاح الديني شيرين خلافته هيرج برن لسر بنجهو كنجين سباي صفاي ميليشيات رافضي لروش آواي بيجي بيا السدامي داس بسر دائنانا بنجهو كنجين وان ويل ناف بازدان ولدفارة أم الطوس نزيكي سدت سامرا داس بسر بنجهين سباي صفاي دائنان وجمارك جوان كشتن ويل ماينج بازدان. أروسا چکی وان یه گران و ارته به دستخواه و اینان. دوی شری دایری دایل روش آفای بیجی. و سه آلت این همر جی شو تاندن به چکی گران سپاش به خدای مزن. و لسر ریا بلز لباجیر سامرای باشور بیجی شش کس جی ملیشیات حجد رافضی به چکی قناس کشتن. ولایت رقه. برای ما استشهادی ابو هاجر الجزراوی به ترنبیل خویا بومبرشکری کن من ملحدن پککی لگندن روشهلات عین الاسلامی کرنا آرمانج. و لسروان تقاند. هیویا مش خدای برای ما قبول بکت. و شیرین خلافت شیان کسی که جمول حدن پکه که دست سر بکن لوان پک دادان ریداین لروش حالات عین الاسلامی. جرخک دیو فروکن هف پیمان خاش پرست نسیری سه جارا باجیر رقب و مبباران کرد. بیا اگر کشتنا شش کسا و زاروک جلناف بو و بترجه سهودو کسین دیج هاتنا برین دار کرن و مال و ملکن بسلمان آجی خراب کرن. ولایت حلبه شیرین خلافت مرتد پککه به گلین هاونا کرنا آرمانج لتلت الکرچی و حاجز قلعت حدید و لگند باشور عین الاسلامی و به تمامی آرمانج جی خوگرد و مرتدک جی بچک قناس کشتن لگند قرات سپاش به خدای مزن. بومبک چاندی تقاند لسر آلتک صحوات مرتد لدری بنگه کوان لتاخ المشهد لباجر حلبی بیا سدم شوطاندنا ترنبیلوان و کشتنا شش کسا جوان اوید بجنی الجبهت الشامیه ولایت دمشق شیرین خلافت بکرما خودشیان خو بگهینن بنگهن اوی د بجنه جیش الاسلام اوی له دوروبرن باجر کیلده جراخ البساتین چار جوان کشتن سی جوان بچکی قناص و جمارک جبرین دار کن سپاج بو خدای مزن. ولایت فلوجه سرباز خلافت بنگهن سپای صفایی کرنا آرمانج بگولین هاونا روکیتن خمالی آواهی اصالت الماء و تلت الفلاحات و له دوروبرن بنگه الحبانیه و نزیک الطريق المكسر ولتشارية المدينة السياحية. ولاتا كركوكي شيرن خلافات مرتد جاش مرقا كرنا أرمانج بقلين هاونا روكيتن كاتيوشاوين خمالي لدفر ملع عبدالله وقندي الشمسية ودبابك سوباية صفاوي جتيك دان بروكيتا كورنيت لحق العجيل. ولاتا ديالا بومبكي چاندي تقان لسر آلتك حجد رافزي لدفر الشيلات لبلد روس بيا سدامي تيك دانوي وكشتنا چاركس جوان و بومبكي دي چاندي تقان لسر كومن رافزي لدفر الحسينية لخان بني سعد دو كشتن وحف جبرين دار كرن. اروسا كومن رافزي مرتد كرنا ارمانج لدفر قرية الخفاجة. ولاتا سيناي سروازن خلافت آلتك ججوري ام شيست بروكيت كورنيت لكامينا كرم القواديس كرنا ارمانج. ولاتا نينوى شیرین خلافت بنگهن مرتدن جاش مرگا گله باران کنن به توپین گران و روکیتین گرات لدور سهل و لچیای بعشیقه و لدور الوانه و آرمان جا به تمامی جیخوا گردن سپاش بو خدای مزن. هر وسا مرتدک جاش مرگا به چک قناس کشتن لچیای بعشیقه. ولایت حمای لشکرین خلافت حاجز الحنیطه یه نسیریه اواد کفد لسر ریا بلس السلمیه و اثریا کرن آرمانج به هجماره گلین هاونا. ولایت الجنوب سرباز خلافت بنگه و آلت سپای صفوی کرنا آرمانج بگلین هاونا لالهیتاوین و سریت الذیبان هر وصاهي رجبرا لسر كنج الميليشيات الرافضية لدبر الجبلة ولاتا الجزيرة مرتد جاش مرقا قندي كولات قل لباران كرم بيا اگاري كشتنا مالباتك بتمامي ولقندي شندوخا شيرين خلافت بنجين جاش مرقين مرتد قل لباران كرن لدوما هيكش بوبير هاتن سر بگرنك ترين نوچا هرش كرنو دز بسر دا اينانا بنجيه وكنجين سپاي صفاي ميليشيات الرافضية لروش آوايا بيجي نزيكي سدد سامراء لولايات صلاح الديني كرياركي استشهادي لسركو من ملحدين باكاكي لقندن روشهلات عين الإسلامي لولاية الرقة لدوما هيك صلابين براي الخوة قبول بكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غاليات المهور فما نالها بعد إلا الشهيد. إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غاليات المهور فما نالها بعد إلا الشهيد فما نالها بعد إلا الشهيد. هلموا حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود.